لما كانت الرسالات السابقة مرهونة بوقت وزمان فإنها لا تخلد ولا تبقى، ولم يتكفل الله بحفظها وقد وكل حفظها إلى علماء تلك الأمة التي أنزلت عليها، فالتوراة وكل حفظها إلى الربانيين والأحبار، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، ولم يطق الربانيون والأحبار حفظ كتابهم، وخان بعضه الأمانة فغيروا وبدلوا وحرفوا، وحسبك أن تطالع التوراة لترى ما حل فيها من تغيير وتبديل لا في الفروع بل في الأصول، فقد نسبوا إلى الله ما يقشعر الجلد لسماعه، ونسبوا إلى الرسل ما يترفع الرعاع عن نسبته إليهم. أما هذه الرسالة الخاتمة فقد تكفل هو بحفظها ولم يكل حفظها إلى البشر، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وانظر اليوم في هذا العالم شرقه وغربه لترى العدد الهائل الذي يحفظ القرآن عن ظهر قلب، بحيث لو شاء ملحد أو يهودي أو صليبي تغيير حرف منه فإن صبيا صغيرا أو ربة بيت أو عجوزا لا يبصر طريقه يستطيعون الرد عليه وبيان خطئه وافترائه، ناهيك عن العلماء الذين حفظوه وفقه معانيه وتشبعوا بعلومه. وانظر إلى تاريخ هذا الكتاب وكم نال من عناية ورعاية في تدوينه وتفسيره وإعرابه وقصصه وأخباره وأحكامه، ما كان ذلك ليكون لولا ذلك الحفظ الإلهي الرباني، وسيبقى هذا الكتاب إلى أن يأذن الله بزوال هذا الكون ودماره. المبحث الرابع: مواضع الاتفاق والاختلاف في الرسالات السماوية. المطلب الأول: مواضع الاتفاق. 1- الدين الواحد. الرسالات التي جاء بها الأنبياء جميعا منزلة من عند الله العليم الحكيم الخبير، ولذلك فإنها تمثل صراطا واحدا يسلكه السابق واللاحق. ومن خلال استعراضنا لدعوة الرسل التي أشار إليه القرآن نجد أن الدين الذي دعت إليه الرسل جميعا واحد هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام في لغة القرآن ليس اسما لدين خاص، وإنما هو اسم للدين المشترك الذي هتف به كل الأنبياء. فنوح يقول لقومه: وأمرت أن أكون من المسلمين. والإسلام هو الدين الذي أمر الله به أبا الأنبياء إبراهيم، إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ويوصي كل من إبراهيم ويعقوب أبناءه قائلا: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأبناء يعقوب يجيبون أباهم: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وموسى يقول لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. والحواريون يقولون لعيسى: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وحين سمع فريق من أهل الكتاب القرآن قالوا: آمنا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين. فالإسلام شعار عام كان يدور على ألسنة الأنبياء وأتباعهم منذ أقدم العصور التاريخية إلى عصر النبوة المحمدية. كيف يتحقق الإسلام؟ الإسلام هو الطاعة والانقياد والاستسلام لله تعالى بفعل ما يأمر به وترك ما ينهى عنه. ولذلك فإن الإسلام في عهد نوح يكون باتباع ما جاء به نوح، والإسلام في عهد موسى يكون باتباع شريعة موسى، والإسلام في عهد عيسى يكون باتباع الإنجيل، والإسلام في عهد محمد صلى الله عليه وسلم يكون بالتزام ما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. لب دعوات الرسل. ولب دعوات الرسل وجوهر الرسالات السماوية هو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونبذ ما يعبد من دونه. وقد عرض القرآن هذه القضية وأكدها في مواضع متعددة. مرة يذكر دعوة الرسل فنوح يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإبراهيم قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وهود قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وصالح قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومرة ينص على أنه أرسل الرسل جميعا بهذه المهمة الواحدة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومرة يسرد سيرة الأنبياء وأتباعهم ينظمهم في سلك واحد ويجعل منهم أمة واحدة لها إله واحد: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ومرة يجعل الاستجابة لله وتحقيق العبودية له هي الدين والملة، ويجعل من رفضها يحكم على نفسه بالسفه والضلال. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. وملة إبراهيم عليه السلام حددها بقوله: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ومرة يبين أنها وصية الرسل والأنبياء لمن بعدهم: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا

ومن ذلك أن الذي يستحق وراثة الأرض هم الصالحون، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثوها عبادي الصالحون. وقد سأل أبو ذر رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عن محتويات صحف إبراهيم وصحف موسى، ففي الحديث الذي يرويه ابن حبان والحاكم عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: كانت أمثالا كلها. أيها المسلط، أي الحاكم النافذ السلطان المبتلى المختبر المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها وإن كانت من كافر. وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن يكون له ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله عز وجل، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. وعلى العاقل ألا يكون ضاعنا أي مرتحلا إلا لثلاث: تزود لمعاد أو لمعاش أو لذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شانه، حافظا للسانه، ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. قلت يا رسول الله فما كانت صحف موسى؟ قال: كانت عبرا عظات كلها. عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح، عجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك، عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب، عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها، عجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم لا يعمل. والقرآن يخبرنا أن الرسل جميعا حملوا ميزان العدل والقسط. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنهم أمروا بأن يكسبوا رزقهم بالحلال. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وكثير من العبادات التي نقوم بها كانت معروفة عند الرسل السابقين وأتباعهم، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وإسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وقال الله لموسى عليه السلام: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال عيسى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. والصوم مفروض على من قبلنا كما هو مفروض علينا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والحج فرضه إبراهيم عليه السلام، فقد أمره الله بعد بناء الكعبة فنادى بالحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وقد كان لكل أمة مناسكها وعبادتها، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. ومما اتفقت فيه الرسالات أنها بينت المنكر والباطل ودعت إلى محاربته وإزالته، سواء كان عبادة أوثان أو استعلاء في الأرض أو انحرافا عن الفطرة كفعل قوم لوط، أو عدوانا على البشر وأحوالهم بقطع الطريق والتطفيف بالميزان. المطلب الثاني: اختلاف الشرائع. إذا كان الدين الذي جاءت به الرسل واحدا وهو الإسلام، فإن شرائع الأنبياء مختلفة، فشريعة عيسى تخالف شريعة موسى في بعض الأمور، وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم تخالف شريعة موسى وعيسى في أمور. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والشرعة هي الشريعة، وهي السنة، والمنهاج الطريق والسبيل. وليس معنى ذلك أن الشرائع تختلف اختلافا كليا، فالناظر في الشرائع يجد أنها متفقة في المسائل الأساسية. وقد سبق ذكر النصوص التي تتحدث عن تشريع الله للأمم السابقة: الصلاة والزكاة والحج وأخذ الطعام من حله وغير ذلك، والاختلاف بينها إنما يكون في بعض التفاصيل، فأعداد الصلوات وشروطها وأركانها ومقادير الزكاة ومواضع النسك ونحو ذلك قد تختلف من شريعة إلى شريعة، وقد يحل الله أمرا في شريعة لحكمة ويحرمه في شريعة أخرى لحكمة. ونضرب لهذا ثلاثة أمثلة. الأول: الصوم. فقد كان الصائم يفطر بغروب الشمس، ويباح له الطعام والشراب والنكاح إلى طلوع الفجر ما لم ينم، فإنما قبل الفجر حرم عليه ذلك كله إلى غروب الشمس من اليوم الثاني، فخفف الله عن هذه الأمة وأحله من الغروب إلى الفجر سواء أنام أم لم ينم. قال تعالى: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الآية. الثاني ستر العورة حال الاغتسال لم يكن واجبا عند بني إسرائيل. فالحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده. الثالث الأمور المحرمة، فمما أحله الله لآدم تزويج بناته من بنيه، ثم حرم الله هذا بعد ذلك، وكان التسري على الزوجة مباحا في شريعة إبراهيم، وقد فعله إبراهيم في هاجر لما تسر بها على سارة، وقد حرم الله مثل هذا في التوراة على بني إسرائيل، وكذلك كان الجمع بين الأختين سائغا، وقد فعله يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين ثم حرم عليهم في التوراة، وحرم يعقوب على نفسه لحوم الإبل وألبان الإبل. والسبب في ذلك كما ثابت في الحديث أن إسرائيل يعقوب مرض مرضا شديدا وطال سقمه، فنذر الله لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه، وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل، وأحب الشراب إليه ألبانها، وهذا الذي حرمه إسرائيل حرمه الله على بني إسرائيل، وحرم في التوراة. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. ومما حرمه الله على اليهود ما قصه علينا في سورة الأنعام، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فقد حرم الله عليهم كل ذي ظفر وهو البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنعام والوز والبط، وحرم عليهم شحوم البقر والغنم إلا الشحم الذي على ظهور البقر والغنم أو ما حملت الحوايا، وهو ما تحوى في البطن وهي المباعر والمرابض أو ما اختلط بعظم. وهذا التحريم لم يكن سببه خبث المحرم، إنما سببه التزام من أبيهم يعقوب في بعض المحرمات فألزم أبناءه من بعده بمثل ذلك، وبعض المحرمات سببه ظلم بني إسرائيل، ذلك جزيناهم ببغيهم. وقال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. ثم جاء عيسى فأحل لبني إسرائيل بعض ما حرم عليهم، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجاءت الشريعة الخاتمة لتكون القاعدة إحلال الطيبات وتحريم الخبائث. الأنبياء إخوة لعلات. وقد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الاتفاق الرسل في الدين الواحد واختلافهم في الشرائع، فقال الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. قال ابن حجر الأنبياء أولاد علات، وفي رواية عبد الرحمن المذكورة أي في صحيح البخاري والأنبياء إخوة لعلات، والعلات بفتح المهملة الضرائر، وأولاد العلات الإخوة من الأب، وأمهاتهم شتى، ومعنى الحديث أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع. المبحث الخامس الطول والقصر ووقت النزول. القرآن الكريم أطول الكتب السماوية وأشملها، ففي الحديث أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل، رواه الطبراني في الكبير. والكتب السماوية المعروفة لنا كلها أنزلت في شهر رمضان، فقد جاء في الحديث أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزلت الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان، رواه الطبراني. المبحث السادس موقف الرسالة الخاتمة من الرسالات السابقة. بيّن الله هذا في جزء من آية في كتابه، قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وكون القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب تحقق من وجوه: الأول أن الكتب السماوية المتقدمة تضمنت ذكر هذا القرآن ومدحه والإخبار بأن الله سينزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فكان نزوله على الصفة التي أخبرت بها الكتب السابقة تصديقا لتلك الكتب مما زادها صدقا عند حامليها من ذوي البصائر الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع الله وصدقوا رسول الله، كما قال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، أي إن كان ما وعدنا الله في كتبه المتقدمة وعلى ألسنة رسله من إنزال القرآن وبعثة محمد لمفعولا، أي لكائنا لا محالة ولا بد. الثاني أن القرآن جاء بأمور صدق فيها الكتب السماوية السابقة بموافقته لها، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا واستيقان الذين أوتوا الكتاب إنما يكون بسبب علمهم بهذا من كتبهم. الثالث أن القرآن أخبر بإنزال الكتب السماوية وأنها من عند الله تعالى وأمر بالإيمان بها كما سبق بيانه. والمهيمن في لغة العرب تطلق ويراد بها القائم على الشيء، وهو اسم من أسماء الله تعالى، ذلك أن الله تعالى قائم على شؤون خلقه تصريفا وتدبيرا ورعاية، والقرآن قائم على الكتب السماوية التي أنزلت من قبل يأمر بالإيمان بها ويبين ما فيها من حق وينفي التحريف والتغيير الذي طرأ عليها، وهو حاكم على تلك الكتب لأنه الرسالة الإلهية الأخيرة التي يجب المصير إليها والرجوع إليها والتحاكم إليها، وكل من ما خالفها مما جاء في الرسالات السابقة فهو إما محرف مغير وإما منسوخ. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أقوال السلف في معنى كلمة مهيمن، وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله، جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها أشملها وأعظمها وأكملها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره، فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها. وهذا يقتضي أن يجعل هذا الكتاب هو المرجع الأول والأخير في التعرف على الدين الذي يريده الله تعالى، ولا يجوز أن نحاكم القرآن إلى الكتب السماوية السابقة كما يفعل الضالون من اليهود والنصارى، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. عدم حاجة الشريعة الخاتمة إلى غيرها. الشريعة الإلهية الخاتمة لا تحتاج إلى شريعة سابقة عليها ولا إلى شريعة لاحقة لها، بخلاف شريعة المسيح، فقد أحال المسيح أتباعه في أكثر الشريعة على التوراة، وشريعة الإنجيل مكملة لشريعة التوراة، ولهذا كان النصارى محتاجين إلى كتب النبوات المتقدمة على المسيح كالتوراة والزبور، وكان الأمم من قبلنا محتاجين إلى محدثين، بخلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أغناهم به فلم يحتاجوا معه إلى نبي ولا محدث. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، وبه انتهى المجلد الرابع من سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ما بقي، وأن يتقبل منا ما قد مضى، وأن يعفو عنا ويغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.